قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب شرح السنة لمؤلفه البربهري رحمه الله تعالى، قال رحمة الله تعالى عليه: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. وعيد. قال رحمه الله، يعني من أصول السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. هنا وقفات مع هذا الكلام. قوله والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذا من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة، أن هناك ميزان يوم القيامة، ولكل شخص ميزان، كذا قال فريق من أهل العلم مستدلين بقول الله تعالى: فأما من خفت موازينه، وبقوله: فأما من ثقلت موازينه، قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: ونضع الموازين، هي ليست ميزان واحد إنما هي موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن الدليل على الميزان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. ودلت أدلة كثيرة جدا على إثبات الميزان يوم القيامة، ليس دليلا ولا دليلان ولا عشرة أدلة، إنما هي أكثر من ذلك أيضا. ما الذي أو صفة الميزان؟ له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. ودل على هذا حديث البطاقة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة، فيقول لملائكته: اخرجوا له ذنوبه، أو كما قال: فتخرج سجلات مثل مد البصر، فيقول تعالى: هل لك عندنا من حسنة ترجوها؟ ويقول الله له: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى، فلا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، وهذا الذي يسميه العلماء حديث البطاقة، وهو مثال لرجل أراد الله أن يغفر له. فاستدللنا بهذا على أن الميزان له كفتان، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات. هل للميزان لسان؟ لسان الميزان هو العلامة التي بين الكفتين. الخبر الوارد في إثبات اللسان للميزان خبر متكلم فيه، في سنده علة، في سنده علة. هذا عن صفة الميزان. أما عن شيء من صفة الميزان إجمالا، أما ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ هل الخير يوزن والشر يوزن؟ المصنف قال ذلك، قال يوزن فيه الخير والشر، لكن أيضا هل الأعراض توزن؟ هل ابن آدم نفسه يوزن؟ هل الكلمات توزن؟ كل ذلك قد جاءت به نصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد صعد ابن مسعود جبلا أو شجرة فرؤيت ساقه وكانت دقيقة أي نحيفة، فضحك الصحابة رضي الله عنهم فقال: أتعجبون من دقة ساقه؟ لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. فدل على أن الساق أيضا توزن والكلمات توزن، لحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ولحديث: الحمد لله تملأ الميزان. وكذا الأشياء الأخرى أشياء توزن. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، فحسن الخلق كذلك يوزن. فالأشخاص يوزنوا، كلامهم يوزن، أخلاقهم توزن. وجاءت نصوص بأمور أخرى، وكل ما ورد فيه نص يدخل في الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. فقصره الذي يوزن على الخير والشر محل نظر، لأن الأشخاص أيضا يوزنون. قال: له كفتان ولسان. فهذا عن الميزان. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أن صحابيا قال له: يا رسول الله، أين أجدك يوم القيامة؟ قال: أنا في ثلاث مواطن لا أتخطاها، أنا عند الميزان إن لم تجدني، فأنا عند الحوض إن لم تجدني، فأنا عند الصراط. لكن سنده فيه مقال. قال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أما الإيمان بعذاب القبر ينبغي أن يردف أيضا بالإيمان بنعيم القبر، لأن القبر ليس فيه عذاب فقط، بل إما عذاب وإما نعيم. وليس عذاب ونعيم فقط، إنما أيضا ابتلاءات واختبارات. إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يأتي أو يؤتى أحدكم فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الحديث معروف لديكم. فكما أن هناك عذاب في القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها يهودية، وكانت اليهودية تدخل على عائشة كثيرا، وعائشة تقول لها دوما: أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: كذبت يهود، إنما تعذب يهود في قبورها. ثم بعد قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أوحي إلي، إنه قد أوحي إلي أنكم تعذبون، عفوا، أنه قد أوحي إلي ما حصل أن القبر فيه عذاب، فكان لا يصلي صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر. وعلمنا ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ولكن أيضا هناك حديث أخر في إثبات العذاب، كحديث البراء بن عازب الطويل، وحديث أخر في مجيء رجل أسود الثياب أسود الوجه يقول أنا عملك السيء، وفي الحديث أيضا افتحوا له بابا إلى النار، وحديث آخر أيضا في نفس الحديث حديث البراء المطول يأتيه أي الميت المؤمن رجل شديد بياض الثياب أبيض الوجه أبيض الثياب يقول له أنا عملك الصالح، ويفتح للمؤمن باب إلى الجنة، يفتح للمؤمن باب إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وريحها فيقول يا ربي أقم الساعة. فالقبر فيه أيضا نعيم كما أن فيه عذاب. ومما يدل على عذاب القبر حديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ومما يدل على عذاب القبر أيضا قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تبارك وتعالى: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فهذه بعض الاستدلالات على عذاب القبر، وسمى أدلة على نعيم القبر فوق التي ذكرت، والله أعلم. يبقى هنا سؤال: كيف الإجابة على ما يذكره أهل الاعتزال إذ يقولون لا عذاب في القبر، ويقولون إن أهل الكفر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فكانوا رقودا هكذا قالوا. أقول وبالله التوفيق إن الأحاديث والآيات صرحت بإثبات عذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، فهنا تفريق بين عذاب القبر وعذاب الآخرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بما يحسن بمجموع طرقه أن المعيشة الضنك، إذ الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أن المراد بها عذاب القبر أو إحدى صورها عذاب القبر. أما قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فللعلماء في تأويله اتجاهات، أحدها أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، فإن جاءت في رجلك الآن شوكة، دخلت في رجلك شوكة آلمتك ساعة ساعتين طول الليل تشتكي منها وصرفها الله، وبعد مدة دبت في رجلك آفة فنشرت رجلك بالمنشار وأنت تتألم، هل يوما من دهرك ستقول جاءت في رجلي شوكة فألمتني، أم أن نشر الرجل بالمنشار هو الذي سيذكر؟ فالعذاب الأعظم يغطي على العذاب الأدنى، فيوم القيامة يغطي على عذاب القبر. هذا وجه. الوجه الثاني أن هناك إماتة تكون بعد البعث، لما في حديث لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقط الطور. فالبعض قال هذه هي التي عناها أهل الكفر إذ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجابتهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والله أعلم. قال ومنكر ونكير، الحديث الذي فيه التنصيص على المنكر والنكير وأنهما أزرقان أو العيونهما وأن العيون وعيونهما زرقاء، هذا الحديث منازع في ثبوته، منازع في ثبوته، أعني الحديث الذي فيه الملكان الأزرقان زرق العيون منازع في ثبوته، والأظهر لي عدم ثبوته والله أعلم. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تواترت الأحاديث بذلك، تواترت الأحاديث أي جاءت عشرات الأحاديث، حديث يتبع حديث يتبع حديث، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحد يتبع واحد يتبع واحد، فالأحاديث جاءت عن رسول الله في هذا الباب متواترة، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يربو على 50 حديث في إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض هل هو الكوثر؟ وهل الحوض غير نهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي سئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه ربي عز وجل، عدد آنية، قال نهر أعطانيه ربي، وقال في شأن الحوض، قال في شأن الحوض إن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وعدد آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كذا قال الرسول. لكن يبقى السؤال، الكوثر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهر أعطانيه الله عز وجل، هل الكوثر هو بعينه الحوض أم لا؟ جاءت نصوص في إثبات النهر وجاءت نصوص في إثبات الحوض، فقال فريق من أهل العلم بالجمع بين هذه وتلك، قال الكوثر نهر يصب في الحوض فلا اختلاف، فنهر يصب في الحوض، وبهذا جمع عدد من العلماء. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من معتقداتنا، ولكل نبي حوض، ولكل نبي حوض. ذلك أيضا من الأحاديث التي تساهل بعض أهل العلم وحسنوها، تلك التي تثبت أن لكل نبي حوض. أما الزلة التي قالها والتي الأخبار بها لا تثبت بحال، قوله إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه درع ناقته، درع ناقته، هذا لا يثبت ولا يصح، وهذا من المأخوذ على المصنف رحمة الله تعالى عليه، بل حكم عليه فريق من أهل العلم بالوضع، حكم عليه فريق من أهل العلم بالوضع. فقوله إن حوض صالح هو درع ناقته لا يثبت. فأرجو أن تسجل هذه الملاحظات، أننا في النهاية سنجمع التتبعات التي ذكرت على المصنف رحمه الله حتى نثبتها في أي طبعة في الخلف لمريد التعلم، وليس هذا تتبع للعورات، إنما كل كتاب يدرس تعرف الإيجابيات التي فيه والسلبيات التي فيه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وليس ثم عالم بمعصوم. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم. وما من نبي إلا له شفاعة، كذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. أما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أنواع، هي أنواع، أعظمها الشفاعة العظمى، وتلك الشفاعة العظمى للفصل بين العباد يوم القيامة، للفصل بين العباد، إذ الشمس تدنو من رؤوس الخلق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا. فذكر الحديث المطول، وأنهم يذهبون إلى آدم، فآدم يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، ثم يحيلهم عيسى إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر لربه ساجدا عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناءات، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فهذه الشفاعة العظمى، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر منها الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى، لأن هناك من يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللرسول شفاعات أخر، منها الشفاعة لفتح أبواب الجنة، إذ النبي قال: آتي باب الجنة فاستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وشفاعة لإخراج أقوام قالوا لا إله إلا الله من النار، وشفاعة في أقوام يذهب بهم إلى النار فيلتقي بهم الرسول فيمنعهم بإذن ربه، يشفع فيهم لمنعهم من دخول النار. وشفاعة لأهل الكبائر، إذ النبي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث ثابت، إلا أن من المعتزلة من حرف فيه وأدخل فيه كلمة ليست، فتلاه بقوله: شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، وهذا باطل، أعني بلفظ ليست لأهل الكبائر. والمعنى: أنا من أعظم الناس انتفاعا بشفاعة رسول الله أهل الكبائر، لأنهم كانوا سيدخلون النار والنبي شفع لهم فسلمهم الله بشفاعته من النار. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، وقد جاءت رواية بهذا لكن في سندها ضعف، ألا وهي: أما إنها ليست للمتقين، يعني بالدرجة الأولى، ولكنها للمذنبين الخطئين المتلوثين، أي تنفع هؤلاء أعظم من غيرهم. ومن الأسباب التي نستحق بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد ترديد الأذان مع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن قولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الشفاعة الوسيلة حلت له شفاعتي. وإن كان هذا الحديث هو ثابت في الصحيح، لكن يحتاج إلى إعادة نظر من ناحية الإعلالات، والله أعلم. قال، وطبعا ثم أمور أخرى يستجلب بها الشخص الشفاعة، مثل الموت بمدينة رسول الله، من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. قال: وعلى الصراط، يشفع النبي على الصراط، إذ يده وهو على الصراط اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ويخرجهم من جوف جهنم. وذلك في حديث أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، يقوله تعالى. وما من نبي إلا له شفاعة. وكذلك الملائكة قد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة مقيدة بإذن الله وفي من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو القائل لا إله إلا الله، فالقائل لا إله إلا الله اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا ولا شفاعة لمشرك. وقد قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب فهو تخفيف في العذاب فقط، لأن أهل الشرك أقسام، قسم مشرك يدعو إلى الشرك وينافح عنه، وقسم مشرك لكن ينافح عن الإسلام، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فهذا ليس عذابه كهذا. وربنا يقول في كتابه الكريم في شأن أقوام ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. شفاعة الرسول في عمه أبي طالب إنما فقط كان لولا شفاعة الرسول في الدرك الأسفل من النار، والنبي شفع له فأصبح في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغ. قال الصديقين والشهداء والصالحين. أما الصديقون وأهل الإيمان قد قال رجل أظنه الصنابحي لعبادة بن الصامت إذا شفعك الله في أحد فاسأل الله أن يشفعك فيا، كان بينهما صداقة وملازمة. قال أما إن أذن الله لي في الشفاعة لأشفعن لك إن شاء الله. والشهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من عذاب القبر، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. قال والصالحين لحديث عبادة المتقدم ولله بعد ذلك تفضل كثير. ثم حديث في الصحيح أن الله يقول وبقيت شفاعتي، وهي محمولة هنا على أن الله يتفضل بعد أن أخرج الشفعاء الذين أذن الله لهم من أخرجوا، الله يخرج بتفضله، يخرج سبحانه وتعالى عددا من أهل النار من النار، إذ قال بقيت شفاعتي سبحانه وتعالى. قال والخروج من النار بعدما احترقوا لحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة وما يزن بر الحديث. وفي بعض الطرق والتحرر من الناحية الإسنادية أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذا وقد حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، ولكن ثم شفاعات لم يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. من هذه الشفاعات التي لم يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه شفاعة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفاعة الأبناء لآبائهم خاصة الذين ماتوا في الصغر الذين ماتوا في الصغر. قال عليه الصلاة والسلام: ما حاصله؟ صغارهم دعاميص الجنة، يقف أحدهم يقول: يا ربي لن أدخلها حتى يدخلها أبي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. وشفاعة الآباء لأبنائهم الذين قصرت أعمالهم على عن أن يبلغوا منازل عالية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، بل قال الله تعالى أولا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هنالك شفاعات أخرى: شفاعة لمن مات بمدينة رسول الله، شفاعة من قال لا إله في من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يا أبا هريرة، لما سأل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال: لقد ظننت ألا يسأل هذا السؤال أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والله أعلم. قال: والإيمان بالصراط على جهنم. الإيمان بالصراط على جهنم، الصراط جسر جهنم. أردت روايات ضعيفة الأسانيد مع شهرتها أنه أحد من السيف، أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ولكن هذا لا يثبت مع كثرة ترداده، لا يثبت له سند، والله تعالى أعلى وأعلم. الصراط هو جسر جهنم والعياذ بالله. الصراط جسر جهنم والعياذ بالله. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم الذي يمر كالبرق، ومنهم الذي يمر كالريح، ومنهم الذي يمر كالجواد المسرع. فالناس على الصراط متفاوتون في درجات المرور، المسرع والمتباطئ والذي يتعثر والذي يسقط في النار. قد قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وهل هو جسر جهنم أم غيره؟ للعلماء فيها قولان في الآية. أما الصراط وكونه جسر جهنم فقد ثبتت به عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أن الرحم والأمانة تقفان على جنبتي الصراط، تقف الرحم على جانب والأمانة على جانب. قال العلماء: تقف الأمانة فإذا جاء خائنها يمر استوقفته الأمانة، كأنها قالت: يا رب هذا خانني. وإذا جاء قاطع الرحم يمر جاءت الرحم واستوقفته: يا رب هذا قطعني، خذ لي حقي منه. وإذا كان وصولا للرحم وتعثر في المرور على الصراط تأتي الرحم لإنقاذه كما قال العلماء، وليس هو منصوص الحديث. تأتي الرحم تستنقذه بسبب وصله لها، وكذلك الأمانة بسبب أدائه لها، والله أعلم. قال: والإيمان بالصراط على جهنم. يأخذ الصراط من شاء، من شاء الله يأخذ الصراط، من شاء الله أن يأخذه، لأنه به كلاليب على جانبتيه، كلاليب تخطف الناس، ومثل شوك السعدان تخطف الناس فيتساقطون في النار إلا من رحم الله. ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله. ولهم أنوار على قدر إيمانهم، لهم أنوار على قدر إيمانهم، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في تفسيرها أنه ثم مكان توزع فيه أنوار على كل من قال لا إله إلا الله، توزع عليهم أنوار على كل من قال لا إله إلا الله، هذه الأنوار على قدر الإيمان، فيأخذ الناس أهل الإيمان هذه الأنوار ويتجهون بها صوب الصراط كي تنير لهم عند المرور على الصراط، حينئذ وفجأة تنطفئ أنوار أقوام، تطفئ أنوار أقوام وهم أهل النفاق، وهم أهل النفاق، وأهل الإيمان في طريقهم يسرعون للمرور على الصراط، فيقول أهل النفاق لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نستضيء بنوركم حتى نمر على الصراط، فيقال لهم ارجعوا وراءكم، ارجعوا فيه حيث كانت الأنوار تقسم، فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا إلى الأماكن التي كانت الأنوار تقسم فيها فخذوا نورا مكان النور الذي طفئ، فيرجعون لأخذ النور الذي مكان نورهم الذي طفئ لا يجدون أنوارا، قد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يحاولون الرجوع مسرعين للوصول إلى أهل الإيمان، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال العلماء وهذه الخدعة التي خدع الله بها أهل النفاق إذ قد خدعوا المؤمنين في الدنيا، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الآيات، قال ويسقط في جهنم من يشاء من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هنا وقفة عند قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يسعى نورهم يتقدمهم نورهم بين أيديهم أي أمامهم، وعن أيمانهم هنا قولان للمفسرين، فمن المفسرين من قال يسعى نورهم أمامهم وعن أيمانهم، يعني عن أيمانهم نور، عن أيمانهم نور وفي الأمام نور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومن العلماء من قدر مقدرا فقال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم، وبأيمانهم كتبهم، كذا قال فريق من المفسرين والله أعلم. الشاهد أن الله أن المصنف قال ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قال والإيمان بالأنبياء والملائكة، الإيمان بالأنبياء والملائكة، وهذا من أصول ديننا ومن أصول إيماننا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، من لم يؤمن بهذا فقد كفر، ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والمكذب للأنبياء والملائكة الجاحد لهم المنكر لهم ينكر مئات من الآيات في كتاب الله، الذي يقول ليس هناك أنبياء، انظر إلى كم آية من القرآن الكريم يكذبها، يكذب كل ما ورد في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء، ويكذب كل ما ورد في ذكر الملائكة، فهو كافر خارج من دين المسلمين الذي يكفر بالملائكة والنبيين، على الملائكة والنبيين أفضل صلاة وأتم تسليم. بهذا القدر أجتزئ، إذا كان لأحد سؤال فليطرحه.